لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها